الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا